إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ختاما لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في كتاب التوحيد، إن شاء الله ننجزه الآن، وأيضا مع صحيح مسلم وسنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد. يعني أكبر المسائل هو الكلام على تفسير التوحيد، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لذلك، وأن هذه المسألة هي قضية الكون الكبرى. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس. قال الله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وتفسير التوحيد هنا معناها أن التوحيد كما قلنا له ركنان: الإثبات وأيضا النفي، أو قل الولاء والبراء. فلا بد من البراءة من الكفر حتى يستتم توحيد الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله جل في علا، فلا يكون موحدا أبدا إلا من تبرأ من الكفر. فمن ادعى توحيدا ولم يتبرأ من الكفر ليس موحدا. وهذا كما نسمعه الآن من بعض العوام الجهلة الذين لا يكفرون الكافر الذي يكفر بالله جل في علا، الذي يقول بأن الله ثالث ثلاثة، أو يقول بأن الله هو عزير، أو يقول بأن الله هو المسيح أو هو محمد. هذا الذي يكفر بذلك، من لم يتبرأ منه ويكفره، لا يمكن أن يكون موحدا بحال من الأحوال. فضلا عن الذين يقولون بأن البوذيين يعني ليسوا بكفار، فهذا ليس بمسلم بحال من الأحوال إجماعا. قال: وتفسير الشهادة. تفسير الشهادة لا إله إلا الله أيضا من تفسير التوحيد، في قول الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وارجون رحمته ويخافون عذابه. وتفسير التوحيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل في علاه. هو عامة يقول تفسير التوحيد أنه إفراد الله جل في علاه بالعبادة، على أساس أن من التوحيد الدعاء، والدعاء لابد أن لا يكون إلا الله جل في علاه، فمن دعا غير الله جل في علاه فليس بموحد. قال: وتفسير الشهادة وبينها. تفسير الشهادة بيّنها بإيش؟ بآية أو بأمور واضحة، منها آية الإسراء. وتفسير الشهادة هنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته ويخافون عذابه. المعنى هنا بأن تفسير التوحيد هنا بمعنى أن الدعاء من التوحيد، الدعاء دعاء الله جل في علاه من التوحيد، لأنه من لوازم العبادة، هو عبادة من العبادة، بل هو أصل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالكلام هنا على العبادة، على أن هذه الآية تثبت تفسير الشهادة، وهي تحقيق لا إله إلا الله، بأنه لا يدعى إلا الله جل في علاه، ودعاء غير الله جل في علاه قادح في شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال: منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. يعني بيقول بأن دعاء غير الله جل في علاه هو شرك أكبر، وهذا الدعاء أنه يقول يدعو بجلب النفع، أو يسأله بجلب النفع أو دفع الضر، فهذا يكون من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر. وطبعا الآية تدل على ذلك، أولئك الذين يدعون يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه تطبيقا لقول الله تعالى فهؤلاء يدعوننا رغبا ورهبا، يعني على أصل أن هؤلاء يدعون ربهم جل في علاه وحده لا شريك له. نعم. قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. هنا الكلام يعني بيتكلم عنها من الشرك الأكبر، هنا بيتكلم عن هذا الاتخاذ من الشرك الأكبر، والحق أنها لها تفصيل، أنهم لو اتخذوهم في المعصية فهذه معصية، ولا اتخذوهم في الكفر فهذا كفر، إلا أن يتخذوهم في المعصية مستحلين ذلك، مستحلين أنهم يشرعون مثلا، فهذه فيها تفصيل. لكن الحق الأصل فيها قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا تأصيل عام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما دخل عليه عدي بن حاتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: والله ما عبدناهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحل لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال إيش؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. قال: تلك عبادتهم، لأنها من باب الربوبية، لأن التشريع المحض لله دل في علاه. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالأمر كله لله والحكم كله لله دل في علاه، والتشريع المحض لله دل في علاه. فآت براءة تثبت أنهم اتخذوهم في التحليل والتحريم، ولذلك يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهذا كفر. أما إذا اجتهدوا وأخطأوا هذا أمر آخر، أو حتى أنهم يعني عصوا ويعلمون جميعا أن هذه معصية فاتبعوهم على المعصية هم يعلمون ويقرون بأنها معصية، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة. يا ابني احنا انتهينا منها، انت شغال سرد وخلاص. طيب، هنا أصلا يتكلم على قول الخليل عليه السلام عندما قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هو يقول أيضا تفسير لا إله إلا الله لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قد أتم توحيد لا إله إلا الله أو أتى بلا إله إلا الله التي تنجيه عند ربه يوم القيامة إلا بالتبري من المعبودات التي تعبد من دون الله، المعبودات الباطلة، لأن لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وهناك معبودات باطلة كثيرة من هذه المعبودات التي تبرأ منها إبراهيم عليه السلام، وفيها أيضا دلالة على أنهم كانوا يعبدون الله كما كانوا يعبدون هذه الآلهة الباطلة. فلذلك إبراهيم يقول: لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، بهذا أمرت، وأنه لا يمكن أن يستتم له التوحيد إلا بالبراءة من المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله جل في علاه. لذلك قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية، هذه الكلمة باتفاق أهل التفسير يقصد بها إيش؟ التوحيد لا إله إلا الله، يعني جعل لا إله إلا الله التي أصلها إثبات الألوهية لله جل في علاه والتبري من كل ما ونفي عن أي أحد دون الله جل في علاه والتبري من المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله جل في علاه، لذلك جعلها كلمة باقية، جعل الولا والبرى الإثبات والنفي، جعلها كلمة باقية في عقبه إلى لعلهم يرجعون. نعم. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم استر علينا واحفظ قلوبنا من الزيغ، اللهم احفظ قلوبنا من الزيغ. هنا هو بيتكلم أيضا على مسألة المشاكرة والمشابهة، الكفر ملة واحدة، يعني الكفر الذين كانوا في عصر إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله غير الله الذي في العالم من المعبودات الباطلة، وكانت عبادتهم صرف الدعاء لغير صرف الدعاء لهم. وأيضا من هؤلاء الذين أشركوا بالله الذي في علاه قد أشركوا بالله الذي في علاه بالمحبة، وذلك قال الله حتى أيضا قوم إبراهيم كذلك عندما قالوا في سورة الشعراء في وصف هؤلاء قالوا ما فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون مؤمنين، قالوا إذ نسويكم برب العالمين قبلها أنا أريد قبلها، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين العلماء يقولون قاطبة إذ نسويكم في المحبة، إذ نسويكم في المحبة. ولذلك أيضا هذه مشاكلة مع الذين قال فيهم الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فآيات البقرة قال فيهم الله تعالى وما هم بخارجين من النار، بيستدل بذلك على أمرين، الأمر الأول على أن هذا كفر أكبر يخرج من الملة، على أن المحبة أصل من أصول العبادة بل هي أصل عبادات القلب، وإحنا قلنا كما قلنا أن عبادات الجوارح مرتكزة ارتكازا تاما على عبادات القلب، فصرف عبادات القلب لغير الله جل في علاه أعظم عند الله جرما وأعظم عند الله كفرا وأعظم عند الله شركا، لذلك قال وما هم بخارجين من النار، والدلالة على ذلك على أن هذا كفر ممتاز. وما هم بخارجين هنا الكلام عنهم على الخلود، والخلود لا يكون إلا لأهل الكفران، فلذلك قال بأن هذه المحبة وإن حب وإن كانوا يحبون الله على حبا جما لم يفدهم ذلك عند الله شيء، لم يفدهم هذا عند الله من شيء بحال من الأحوال، وإن كانوا كما قلنا صرفوا العبادة لله جل في علاه، لكن الله جل في علاه لا يقبل التشريك، قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الحديث، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، هو هنا يعني الكلام الكبير في هذا الباب أنه قال هنا عصمة الدم والمال منوطة بالتلفظ بالشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله، عصمة المال والدم منوطة بالتلفظ بالشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، وهذه مسألة عظيمة جدا، لأن المسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هنا الزيادة في هذا الباب أنه لا يمكن أن يكون معصوم الدم إلا بأن يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، وهذه مسألة عزيزة، يعني المعنى أنه لا يحكم بإسلامه حتى يتلفظ ويكفر، يعني لا يصح أن يكون مسلما ولا نحسبه مسلما ولا يدخل في الإسلام بمجرد التلفظ بشهادتين، لابد من الكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه إن كان مسلما أصليا ولم يكفر أو كتم ذلك أو أظهر أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه فهو مرتد، وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب، يعني أنه إن كان من أصل الإسلام تبعا لوالديه ثم بعد ذلك بلغ الحلم فعبر بلسانه أنه يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه فهو صار مرتدا، لا يكون مع الإسلام صار مرتدا ولم يكن معصوم الدم والمال والعرض، هذه مسألة موكولة لولي الأمر في هذا الباب، لكن قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسابه على الله كأنه يقول وفي الآخرة أمر آخر، نتكلم الآن على أحكام الدنيا، أحكام الدنيا لا نحكم بإسلامه حتى يتلفظ بشهادتين ويكفر ويتلفظ بالكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه، وهذه مسألة عظيمة جدا كأنه يقول ولا تقبل لا إله إلا الله إلا أن يعلم معناه ولذلك العلماء يقولون احنا نأمره بالتلفظ بالشهادتين ثم بعد ذلك نعرض عليه الشرائع فردها فلا يكون مسلما, ردها لا يكون مسلما. لكن قبلها عمل او لم يعمل هذا امر اخر, لان الخلاف الفقهي في هذا الباب. يعني عمل بعد ما تلفظ بشهادتين قال من مقتضات لا اله الا الله باركان الاسلام ان ياتي باركان الاسلام, فلم ياتي اقر باركان الاسلام ولم ياتي بها, لم يصم, لم يحج, لم يزكي وهو كان غنيا ثريا, لم يصلي ويستطيع الى ذلك سبيلا. هذا حكمه خلاف فقهي بين العلماء, هذا حكمه خلاف فقهي بين العلماء. لكن الأصل أن إسلامه يستتم بأنه يقبل الشرائع, لو ردها لا يكون مسلما. لذلك هو يقول عصمة الدم والمال متوقفة على الكفر بما يعبد من دون الله لا يفعلها, بعد التلفظ بشهادتين متوقفة على الكفر بما يعبد من دون الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن تعلم أن مسألة البراء في ديننا من أعظم ما تكون, سات الولاء والبراء, هذا عصب الدين في الولاء والبراء في هذا الباب. ولذلك احنا قلنا كثيرا ممن قال من علمائنا المدارات لا يلام عليها المرء, ولكن اعطاء الدين للدنيا المدهنة هذه التي تضيع دين الناس, هذه التي تجعل الإنسان في أسفل سافلين. لذلك قالوا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا, وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, إذن هذا شرط أكيد لصحة حرمة المال والدم. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله, يعني هذه الأحكام ليست أحكام الأخيرة, وأحكام الأخيرة لابد أن يأتي بإيش؟ بسنون المفتاح, مفتاح الجنة لا إله إلا الله وله سنون, وهي شروط لا إله إلا الله مقتضيات لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن يحقق ذلك عمليا من التوكل واليقين والإنابة والخوف والرجاء, كله أعمال القلوب التي قد أتت إلى حديث والآيات بإثبات أنها من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان, بقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا أصل أصيل في هذا الباب. لذلك قال توقف يعني حرمة الدم والمال على الكفر بما يعبد من دون الله. لذلك قال فله المسألة ما أعظم هذه المسألة. نعم أعظم هذه المسألة, لأنه قال من عظم هذه المسألة أنه ليس لكل واحد أن يتلفظ بشهادتين يكون مسلما إلا أن يتلفظ بعد ذلك بالكفر بما يعبد من دون الله, ولو كان مسلما أصليا تبعا لوالديه ولما بلغ الحلم لم يكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا, لابد أن نقول هذا ارتد عن دين الإسلام. يعني الذي لم يكفر الكافر الذي جاء الشرع بتكفيره فهذا مرتد عن دين الله, لأنه رد على الله حكمه ولأنه كذب الله جل في علاه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. المهم أنه يظهر أنه يكفر من يعود من دون الله, لازم يتبرأ من ذلك. لكن احنا بنسمع دعاوى الآن أن الكفر ليس بكفر, كفرهم الله في الكتاب وصاروا ليسوا بكفرة, وصار الذي يقول على الكافر أنه كافر متشدد. مصيبة هذه مصيبة. زي ما نقول نحن نحارب الغلو والتشدد والتنطع, لكن من كفره الله هذا حكم شرعي, أنت بترد على الله حكمه بذلك. مفهوم؟ نعم شيء. نعم قدمه ما يكفر بالطاغوت يوم الله فقد استمسك برعوة الوثق. نعم تقديم العرب تقدم الأهم على المهم واجب, لكن هما يتلازمان. يعني الواو أصلا ليست ترتيبية, لكن هو لما صدر الباب نبه, لأن الناس ممكن تغفل عن ذلك, يحسبون أنهم بالاعتراف بالإقرار بالإلهية هذا يكفيهم. لا يكفيهم, لابد أن يقرب أن الذي ليس على هذا النهج ليس بمؤمن وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.